الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. فصلاة الجماعة شرعت للتواد والتواصل بين المسلمين، لأجل أن يتذاكروا فيما بينهم ويتدارسوا ما يعود عليهم بالخير والفائدة. وقد ورد بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، وذلك لما لها من الأهمية. وقد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وورد: من سمع النداء فلم يجب صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص الحار الشديد الحرارة، فينبغي للإنسان أن يشمر عن ساعد الجد وأن يهتم بهذا الأمر. فإذا سمع من يناديه إلى الخير ومن يدعوه إلى الفلاح، فعليه أن يسرع مجيبا داعي الله. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ثم يبين لنا المؤلف فيما يتعلق بالمساجد أيها أفضل، فقال: إذا كان هناك مسجد لا تقام الجماعة إلا بحضورك فهو أولى من غيره، وذلك حرصا على إقامة صلاة الجماعة. وأما إذا كانت تقام بك أو بدونك فأنت بالخيار. وإذا كان هناك مسجدان أحدهما أقدم من غيره وأكثر جماعة، فالمسجد الأقدم الأكثر جماعة أولى من غيره. وإذا كان هناك مسجدان وحصل بينهما التساوي وأحدهما أبعد من الآخر، فالبعيد أولى، لأن الخطوات التي يخطوها المرء تكتب له، كل خطوة يخطوها إلى المسجد يكتب له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. وحينما جاء بنو سلمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام يستأذنونه لأجل أن يقربوا من المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم وأقيموا بها تكتب لكم الآثار، وهي الخطى التي تخطونها إلى المسجد. نعم. بسم الله. أصلا في صلاة. نعم. 255. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة ومن أولى بها، وهل يجوز لأهل الحي إذا تأخر الإمام أن يصلوا أم لا بد من استئذانه. باب صلاة الجماعة وما يلحق بها من أحكام الإمامة. فيبين لنا المعلم فيما بعد من الأولى بالإمامة، وإذا تأخر الإمام هل لنا أن نتقدم ونصلي أم لا بد من مراسلته ومعرفة هل يأتي أم لا؟ نعم. شرعت لأجل التواصل والتواد وعدم القطيعة. والإسلام يدعو إلى التآلف دائما، ويدعو إلى لم الشمل، ويدعو إلى الاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالصلاة فيها اجتماع وتآلف وتقارب وتواد ودراسة لما يحصل من عرض أو مشكلة. أما إذا صلى كل واحد على حدة فلا يعرف أحدنا الآخر ولا يعرف عن أحواله شيئا. نعم. تلزم الرجال الأحرام تلزم الرجال، عندنا النساء لا تلزمهن، لكن لو أتينا بالضوابط المحددة فلا حرج في ذلك. أما الرجال فهي لازمة لهم. أما النساء فإذا جئنا إلى المسجد أو كان لهن مسجد خاص وتوفرت الضوابط التي أشار إليها من عدم الفتنة لهن أو لغيرهن فذلك سنة في حقهن. نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف. القادرين، إنسان رجل لكنه ما يقدر لمريض فهو معذور في هذه الحالة. إذا كان لا يستطيع المشي فمعذور عن تأخره عن صلاة الجماعة. قال القادرين ولو سفر، ولو كانوا مسافرين لا ينبغي أن إذا وقفوا أن يصلي كل واحد على حدة، لا، يصلوا جماعة ولو كانوا في السفر. الدليل على ذلك، على أهمية هذا الأمر، ما ورد بالنسبة لصلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فصلاة الخوف حينما يكون الإنسان أمام العدو ويكر ويفر لم يعذر بترك صلاة الجماعة، فدل على أنها في حالة الأمان وفي حالة الاطمئنان أولى. فإذا شرعت في حالة الخوف وأمر الإمام أن يتقدم وتأتي فرقة وتصلي معه ثم تكمل وتذهب وتأتي الفرقة الثانية وتصلي ويكون أولئك في الحراسة وهؤلاء في الصلاة ثم الفريق الثاني في الحراسة والفريق الأول في الصلاة، فإذا كانت صلاة الخوف بهذه الطريقة مشروعة فصلاة الجماعة في حالة الأمن والأمان أولى. نعم. للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين. يرى كثير من العلماء وجوبها، وأن على الإمام أن يقاتل من تركوها، من ترك، مو من ترك الصلاة مطلقة، لا، من ترك صلاة الجماعة. أما الذي يترك الصلاة مطلقة هذا نسأل الله السلامة يكون قد خرج عن الملة، لكن الذي يترك الصلاة مع الجماعة يقاتله الإمام. والدليل على ذلك ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقال، ثم آمر رجل يصلي بالناس فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا دليل على عظم ما اقترفوه وعلى كبر ما اتصفوا به من إثم، وهو ترك صلاة الجماعة. نعم. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف. ففي ومر بنا قول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أما الجماعة، الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة يقول: أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. إنسان معذور، ما عنده أحد يحمله إلى المسجد، لا يستطيع، هذا له عذر. يقول: أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. فدل على أن من لا عذر له لا يصح له أن يترك الجماعة. نعم. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لأنهم أهل مراعاة، يأتون إلى المساجد لأجل أن يراهم الناس، وإلا ليس هناك شيء في قلوبهم، لم يدخل الإيمان، وهم يراؤون الناس في عملهم، فيرون أن صلاة العشاء وصلاة الفجر نظرا للظلام ولا يراهم أحد، لذلك ثقيلة عليهم ولا يأتون. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، من المثوبة، من الدرجات العلى، من الحسنات العظيمة، لأتوهما، يعني أتوا لصلاة الفجر ولصلاة العشاء ولو كان الإنسان يحبو حفوا. وقد ورد: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام عند ربه. فحينما يذهب الإنسان في الفجر وهو ظلام، وفي العشاء وهو ظلام، بشره بالنور التام الذي يمنحه الله إياه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالمؤمن يكون أمامه نور، أما غير المؤمن فهو في ظلام دامس. نعم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفا. ما فيهما، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى العشاء والفجر. لأتوهما ولو يعلمون ما فيهما من الخير العظيم والثواب الوافر والدرجات العلى، لأتوهما ولو حبوا، ولو الإنسان يحبو. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. يأمر أبا بكر، يأمر أحد الناس أن يصلي بالناس. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يأمر أحد الصحابة ليتقدم وينطلق عليه الصلاة والسلام إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتا، ومعه رجال يحملون الحطب لأجل أن يحرق بيوت من تأخر عن صلاة الجماعة. نعم. ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط، لا شرط، يعني ليست شرط، هي واجبة ولكن ليست شرط. مر بنا من شروط الصلاة ستر العورة، ومر بنا من شروط الصلاة استقبال القبلة، ومر بنا من شروط الصلاة النية، ومر بنا من شروط الصلاة رفع الحدث إلى آخره. لكن النية، لكن هنا الجماعة ليست شرط، هي واجبة، لكن الصلاة تصح ولو لم يصل الإنسان جماعة. نعم. أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، فتصح صلاته ولو لم يكن هناك عذر، يعني الصلاة ما نقول إنها غير صحيحة، لا، ولكن ترك مغنما عظيما، وترك أجرا وافرا، وترك مغنما كبيرا. نعم. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية أخرى ب25 درجة. نعم. لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنأكد ب2. قوله المتفق عليه يعني في كتاب البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله. فهذا الحديث لا نقول إنه مثلا فيه مقال أو أن في سنده كذا أو أنه فيه ضعف، لا، متفق عليه، وهذه أعلى درجة، أعلى درجة إذا قالوا متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. ولو بأنثى وعبد في غير جمعة ولو بأنثى يعني يصلي الإنسان رجل وامرأة، أو حر وعبد، أو شاب، لكن إذا كان طفل صغير لا، إذا كان طفلا صغيرا لا تنعكس. نعم. وله فعلها غير جمعة، لأن الجمعة مطلوب لها الاجتماع فلا تكون إلا من عدد كبير، والجمعة لا تكون في السفر، والجمعة لا تكون لمن يقيم في البر، وسيأتينا إن شاء الله قول المؤلف تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، يأتينا في باب صلاة الجمعة. تلزم الجمعة كل ذكر، يعني النساء لا، حر العبيد لا، تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن إذا كان مسافر لا، ببناء إذا كان بالبر لا، ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، هذا سيأتي إن شاء الله. فمن العلماء من يقول نحتاج إلى 40، ومن العلماء من يقول نحتاج إلى 12، ومن العلماء من يقول يكفي 3، وسنأتي على مناقشة هذه الأقوال حينما نقرأ في باب صلاة الجمعة. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لأموم حديث جعلت للأرض مسجدا وطهورا. وله فعلها يعني ما نقول إن خاصة بالمسجد، لو أن إنسانا له ظرف وما تمكن من المجيء إلى المسجد وصلى مع أبنائه وأهله، فله عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد، صلوا جماعة تنعقد الجماعة. نعم. لقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان، وطهورا يعني يتيمم في أي مكان. نعم. وفعلها في المسجد هو السنة، وفعلها يعني صلاة الجماعة والأولى والأتم والأكمل والأفضل. نعم. وتسن لنساء منفردات وتسن الرجال. يعني للرجال تجب، لكن النساء منفردات في مسجد خاص، لو في مسجد خاص يجتمع فيه نساء الحي وقلنا نريد أن نصلي جماعة، ننظر هل هناك ضرر، هل هناك احتمال من أن يحصل لهن فتنة إذا خرجنا من بيوتين، هل هناك احتمال أن يفتن غيرهن من الرجال بخروجهن، فإذا لم توجد هذه المحاذير فيمكن أن يصلينا جماعة. أما إذا وجد محذور وخوف من أن تفتتن المرأة أو تفتن غيرها، فيطبق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير له، وينطبق هذا كما يقول المؤلف على دروس الوعظ، إذا كان هناك دروس وعظ ودروس توعية وتحفيظ للقرآن وكذا وكذا، إذا كان هناك هذه المصالح دون أن يكون هناك سلبيات فالسماح لهن أولى. وإذا خشي من الفتنة أي أن تفتن المرأة غيرها أو أن تفتن هي بخروجها فبقاؤها في بيتها أولى. نعم. ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباه لغيرها. ويكره للحسناء خروجها، لأنها إذا خرجت يخشى منها، يخشى منها على من يراها. نعم. ويباح لغيرها، غير الحسنة يعني المرأة التي لا يقال إنها حسنة وتخرج وهي محتشمة، يباح لها ذلك. نعم. ومجالس الوعظ كذلك، ومجالس الوعظ كخروجها إلى الصلاة. فإن وجد احتمال أن يخشى أن يوجد ضرر فالمنع أولى، وإن لم يوجد ذلك الاحتمال فالسماح أولى. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر، أي موضع أهل الثغر يعني المكان اللي يحج البلاد، بلاد المسلمين عن بلاد الكفار. فيقول أهل الثغر الأولى أن يصلوا جماعة لأجل أن يكونوا على علم ودراية ومعرفة بما يحصل. إذا جاء أحد من العدو، إذا ذهب أحد إلى العدو لأجل ألا يؤتوا على غرة. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. أعلى للكلمة وأوقع للهيبة وألم للشمل، واجتماع الكلمة واتحاد الرأي، بينما إذا تفرقوا يخشى أن يؤتوا على غرة. نعم. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. أهل الثغر يجتمعون، غير أهل الثغر الأولى للإنسان أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. يعني إذا حضر صلي في جماعة، إذا ما حضر ألغيت الجماعة. فالأولى للإنسان أن يصلي في هذا المسجد لأجل إقامة الجماعة فيه. نعم. في المسجد الذي لا يقام فيه الجماعة إلا بحضوره، إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد. نعم. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. نعم. يحصل عمارة المسجد وذكر الله فيه وإقامة الفرائض ووجود عدد من الناس يصلون فيه. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة، ثم الأكثر جماعة، لأنه كل ما كثر العدد أصبح ذلك أولى وأتم وأكمل. ثم المسجد القديم، لأنه عبد فيه المولى سنوات أطول. نعم. ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح أنه أولى لحديث أبي بن كعب، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. ثم المسجد العتيق، العتيق يعني القديم، مسجد بني حديثا ومسجد يصلى فيه من 50 سنة، فالمسجد القديم أولى. نعم. لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. نعم. العتيق يعني. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم. وأبعد المسجدين أبعد أولى، المسجد إذا تساوى في القدم وفي كثرة العدد فالبعيد أولى، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يكتب له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. نعم. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين. نعم. إذا تساووا يعني تساوى المسجدان في القدم أو في الحداثة. نعم. إذا اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممسى. نعم. رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. مر بنا بأن من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فلو أن إنسان سأل قال مر بنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل؟ الصلاة في أول وقتها. فهذا المسجد لا يصلون في أول الوقت، وإنما يصلون بعد كذا وكذا من الوقت. فأنا أريد أن أصلي وحدي لأجل أن أغنم فضيلة أول الوقت. نقول لا، صلي مع الجماعة، فالصلاة مع الجماعة أولى من الصلاة منفردا لأجل أن تحصل على سنة أول الوقت. نعم. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.